ساعي روحي لقبرك واقفة عند بكاها ناحبة عن الأحبة والأطايب والنجابة كل ولد لكم تعذى أذهل العالم مصابا قلبي ينعاي مصيبة يبتدي من وين يا زهر الزكية لو يعسكم في المدينة لو يشد رحال الأرض الغاضرية